بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول التوبة من ترك الصلاة. فللصلاة في دين الإسلام أهمية عظمى، فهي عمود الدين وأعظم أركانه العملية، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. والصلاة علامة على الإيمان وسلامة من النفاق، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم إن قدر الإسلام في قلب الإنسان كقدر الصلاة في قلبه، وإن حظه في الإسلام على قدر حظه من الصلاة. ومما يدل على أهميتها أن الله عز وجل أمر بالمحافظة عليها في السفر والحضر والسلم والحرب، وفي حال الصحة وفي حال المرض. ثم إن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، فهو أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. وتارك الصلاة متعرض للوعيد الشديد، بل إن تركها كفر بالله عز وجل. فقد أجمع علماء الإسلام على أن من تركها جاحدا لوجوبها فإنه كافر بالله كفرا أكبر مخرجا من الملة. أما من تركها تكاسلا وتهاونا فقد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال إنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومنهم من قال إنه كافر كفرا لا يخرج من الملة. والقول الأول هو الراجح، ذلك أن النصوص صرحت بكفر تاركها كما سيأتي. ومتى امتنع الإنسان من أداء الصلاة المفروضة استتيب، فإن تاب وإلا قتل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع. وقال رحمه الله: ومن يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة الغليظة باتفاق المسلمين، بل يجب عند جمهور الأمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل تارك الصلاة شر من السارق والزاني وشارب الخمر وآكل الحشيشة. وسئل رحمه الله عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصل، فما الذي يجب عليه؟ فأجاب: إذا لم يصل فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والله أعلم. وقال رحمه الله: ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، رواه مسلم. وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. فترك الصلاة إذن من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، والتوبة منه واجبة. فواجب على من ترك الصلاة أن يتوب من ذلك الذنب العظيم قبل أن يفجعه الموت. فواجب عليه أن يتوب إلى الله على الفور، وأن يندم على ما مضى من تركه للصلاة، وأن يعزم على عدم تركها. أما ما مضى من الصلوات المتروكة فقد اختلف العلماء في قضائه لها، فمنهم من قال يقضي ما مضى من الفرائض المتروكة، ومنهم من قال لا يؤمر بقضائها، وإنما توبته تكون بأداء الفرائض المستأنفة. والقول الثاني هو الصواب، وهو أنه لا يؤمر بقضائها، وإنما توبته تكون بأداء الفرائض المستأنفة، لدلالة النصوص على ذلك، ولأن فيه تيسيرا لأمر التوبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع، لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركانها مثل أن يصلي بلا وضوء، فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة، فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم، لكن إذا علم الوجوب هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. قيل يجب عليه القضاء، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وكثير من أصحاب أحمد، وقيل لا يجب عليه القضاء، وهو الظاهر. وقال ابن تيمية رحمه الله: ومن كان أيضا يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين أو عن المشايخ الواصلين أو عن بعض أتباعهم، أو أن الشيخ يصلي عنهم، أو أن لله عبادا أسقط عنهم الصلاة، كما يوجد كثير من ذلك في كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهد وأتباع بعض المشايخ والمعرفة، فهؤلاء يستتابون باتفاق الأئمة، فإن أقروا بالوجوب وإلا قتلوا، وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى قتلوا كانوا من المرتدين، ومن تاب منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في أظهر قولي العلماء، فإن هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين للوجوب. فإن قيل إنهم مرتدون عن الإسلام، فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء، كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء. ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه، والأخرى يقضي كقول الشافعي، والأول أظهر، فالذين ارتدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحارث بن قيس وطائفة معه أنزل الله فيهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم والتي بعدها، وكعبد الله بن أبي سرح والذين خرجوا مع الكفار يوم بدر وأنزل الله فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فهؤلاء عادوا إلى الإسلام، وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أحدا منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة، كما لم يكن يأمر سائر الكفار إذا أسلموا. وقد ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير، اتبعوا الأسود العنسي الذي تنبأ بصنعاء اليمن ثم قتله الله، وعاد أولئك إلى الإسلام ولم يؤمروا بالإعادة، وتنبأ مسيلمة الكذاب واتبعه خلق كثير، قاتلهم الصديق والصحابة بعد موته حتى أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، وكذلك سائر المرتدين بعد موته. وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام ولم يأمر أحدا منهم بقضاء ما ترك من الصلاة. وقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يتناول كل كافر. وإن قيل إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين بل جهالا بالوجوب،